قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم. تفضل يا بلقيس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين واهدنا اللهم لأكرمه وحسن أخلاقه. اللهم آمين يا رب جميعا. تفضل. قال ابن حجر رحمه الله قوله حكاية عن أبي نصر بن الصباغ وإن كان لصغر سنه فيكون ذلك رواية عن مجهول. قال معقبا فيه نظر لأنه لا يصير بذلك مجهولا إلا عند من لا خبرة له بالرجال وأحوالهم وأنسابهم إلى قبائلهم وبلدانهم وحرفهم وأنقابهم وكناهم وكذا الحال في آبائهم. فتدليس الشيوخ دائر بين ما وصفنا فمن أحاط علما بذلك لا يكون الرجل المدلس عنده مجهولا وتلك أنزل مراتب المحدث. هو يتكلم عن قول القائل كالحسن البصري مثلا خطبنا ابن عباس ولم يذكر عفوا ولم مثلا أو يقول عفوا خطبنا عمران بن حسين ويريد إنما خطب قومي خطب في قومي أما أنا فلم أره. فإذا أحيانا مدلس يقول مصرحا بصيغة التحديث خطبنا عمر وهو لم يرى عمر ولم يشهد عمر وإنما يريد خطبنا خطب قومنا يعني خطب في قومنا كما قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم خلقنا أباكم آدم ثم صورناكم على قول من الأقوال مثل قول يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم والإنجاء إنما كان للآباء. فبعضهم يستجيز أن يقول خطبنا وهو خطب أهل بلده لم يخطب أمامه ولم يره ولم يخطب أمامه لكنه يقول خطبنا فلان على هذا النحو والمنوال. نعم. فهو يقول معلقا على هذا ممكن يكون خطبنا لصغر سنه آنذاك لصغر سنه ولصغر سن من حدثه فيتعقبه. تفضل يا شيخ. ماشي مش وقته الآن مش تقديم مش موضوعنا. تفضل. ممكن يكون رجع إلى شيء متقدم آخر كما كان يصنع سفيان بن عيينة أو سفيان بن عيينة أو سفيان حديث عن علي بن المديني عن ابن جريج عن الزهري وفي الأصل أن سفيان محدث عن الزهري بلا واسطة فلصغر سن علي بن المديني عنه يستنكف أن يقول حدثنا علي بن المديني ويستنكف أن ينزل في السند مرة ثانية بقول حدثنا عن ابن جريج فيسقط الاثنين معا لكنه يسقط ثقات. تفضل يا شيخ. قال تدليس الشيوخ دائم بين ما وصفنا فمن احاط علما بذلك لا يكون الرجل المدلس عنده مجهولا وتلك انزل مراتب المحدثه. قد بلغنا ان ائمه الحفاظ امتحنوا طلبتهم المهره بمثل ذلك فشهد لهم بالحفظ لما يسرعون بالجواب مما يسرع بالجواب عن ذلك. وأقرب ما وقع من ذلك أن بعض أصحابنا كان ينظر في كتاب العلم لأبي بكر بن أبي عاصم ووقع في أثنائه حدثنا الشافعي حدثنا ابن عيينة فذكر حديثا فقال عله سقط منه شيء ثم التفت إلي فقال ما تقول فقلت الإسناد متصل وليس الشافعي هذا محمد بن إدريس الإمام بل هو ابن عمه إبراهيم بن محمد بن العباس. هذا تدخل في تدليس الشيوخ يوهم أن الذي حدثني هو الشافعي الإمام المعروف وليس كذلك. تفضل. قال ثم سددت على ذلك بأن ابن أبي عاصم المعروف بالرواية عنه وأخرجت من الكتاب المذكور روايته عنه وقد سماه. ولقد كان ظن الشيخ في السقوط قويا، لأن موت أبي عاصم بعد وفاة الإمام الشافعي لمدة. وما أحسن ما قال ابن دقيق العيد: إن في تدليس الشيوخ في تدليس الشيخ الثقة مصلحة، وهي امتحان الأذهان في استخراج ذلك وإلقائه إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالإجابة. وفيه مفسدة من جهة أنه قد يخفى فيصير الراوي المدلس مجهولا لا يعرف، فيسقط العمل بالحديث مع كونه عدلا في نفس الأمر. جزاك الله خير. فصار المدلس مجهولا، المدلس، نعم، بارك الله فيك. إلى هنا، نعم، أيوه، هو بس هو دخل هنا التدليس، يقول إن تدليس الشيوخ ليس فيه إسقاط، نعم ليس فيه إسقاط لكن فيه إيهام، وهذا يوافق أصل معنى التدليس. أصل معنى التدليس كالمعنى في التغليس اختلاط الليل بالنهار حتى يلبس على الرائي، هو زيد أم عمرو، هو زيد أم عمرو. كانت النسوة ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، في تلبيس على الرائي، ونفس الشيء موجود في ناحية المعنى. نعم، جزاك الله خير.